السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. فأهلا ومرحبا بشيخنا. مرحبا بك شيخ أحمد، وأسعدك الله في الدنيا والآخرة. آمين وإياكم. مرحبا شيخ محمد. مرحبا سيدنا. الله بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم. رواية الحديث بالمعنى جائزة عند فريق من أهل العلم. قد يروي بعض العلماء الحديث بالمعنى فيهم فيه ويخطئ. ومعنى حديث معنى في هذا الباب حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث كما تعلم فضيلتك روي بالمعنى لا يتوارث أهل ملتين شتى. نعم، أقول زادك الله أنت والسامعون علما وفقها. فالرواية بالمعنى فيها خلاف بين أهل العلم والنظر للأثر المترتب على هذا الخلاف. فإذا كان حديثا يتعبد به فقد تنظر إلى أمر اللفظ، يعني هذا اللفظ نفسه سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلمات، لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت مثل ما قلتهن لوزنتهن. ففي مثل هذا اللفظ هل سبحان الله عدد خلقه أو سبحان الله وبحمد عدد خلقه زيادة الخير خيرين أو يمضي على على اللفظ الوارد عن رسول الله عليه السلام في هذا الذكر. أيضا إذا أتيت مرجعك الحديث ورسولك أو ونبيك والأثر المترتب على العموم والخصوص بين الرسول والنبي في هذا في هذا المقام له أثر هنا. كذلك إن لله 99 اسما من أحصاها من حفظها. طبعا من أحصاها من الحفظ غيرها حفظها يعني رواها ابن عيينة يعني ابن عيينة بالمعنى، ولها دراسة سبقت معي في أول مجلد من سلسلة الفوائد حول هذه اللفظة أحصاها أو إيه؟ حفظها أو حفظها. وهل من معاني لإحصاء الحفظ قد يكون الإحصاء عام من الإيه؟ من جانب الحفظ. فهنا يعني كلفظة أنت تجمع الطرق وتنظر مثلا والله المعطي، الله يعطي وأنا قاسم، يعطي بالفعل الله المعطي، فأنا جاء اسم بناء على رواية مرجوحة إلى في الطرق بني عليها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن إذا نظرت إلى دراستها حديثيا ستجدها مرجوحة تماما. يعني هنا هذا الحديث الذي معنا من هذا القبيل روي له لفظ عليه جمهور رواة الزهري لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. هذا اللفظ أجمع أهل العلم أن الكافر لا يرث المسلم، وهذا الإجماع نقله ابن قدامة رحمه الله. جاء روي بالمعنى لا يتوارث أهل ملتين شتى، هذا المعنى أعم من الإيه؟ من السابق. نعم. فهذا العموم من هذا الحديث من طريق الزهري مرجوح أو ضعيف أو تقول منكر أو يعني على حسب منزلة هشيم في من في الزهري. فهنا ننظر هذه الخريطة، هذا هو الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة رضي الله عنه، هؤلاء الجماعة على اللفظ الذي نقع عليه الإجماع لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. خالفهم هشيم، خالفهم من؟ هشيم بن بشير، هو ثقة مدلس، لكن هشيم بن بشير ليس بحجة في الزهري، ليس بحجة في الايه؟ في الزهري. فده يبين لك يعني مراتب الرواة في من؟ في الظهر في شيخهم. نعم. فهنا إذا كان هذا ثم روى الرواية خالف الإيه؟ خالف الجماعة. نعم. فتبين لك إن الإيه؟ القول قول الإيه؟ الجماعة. من هذا الإيه؟ من هذا الحديث. ننظر العلماء كيف يعني رجحوا أو ردوا هذه الرواية. يعني رواية هشيم ضعيفة الأمور. الوجه الأول تفضل. الأمر الأول خالف الجماعة فرآه بالمعنى فعمم فمنع توارث النصراني من اليهودي والعكس. طيب إذن هنا عندنا ليه خالف الجماعة مخالف. شوف الأثر المترتب على الرواية العامة. قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار قال علي فذكرت ذلك لسفيان ابن عيينة فقال لم يحفظ. إذا ده إمام الأئمة تكلم وقال أنه لم يحفظ. نعم. نعم تفضل. وقال أيضا قال أحمد ورواية من روى في حديث الزهري. شوف خيدة رحمه شوف الله أئمة شوف في حديث ليه الزهري. الزهري ليه؟ لأنه هيجي بعد كده من حديث عمرو بن شعيب نبي عن جدي حديث آخر. فهنا قال من حديث الزهري. من حديث الزهري عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. الأمر الثالث قال غير محفوظ ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة ليست عندي عنده. وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد روى في حديث عمرو القطان جميعا في حديث إيه؟ في حديث واحد. دي إشارة أخرى إلى إعلان لحديث من؟ حديث عمرو بن شعيب وقد روى في حديث عمرو القطان جميعا في حديث واحد. هل كلمة وقد روى في حديث عمرو القطان هتعود على على المتنين على الشاهد والأصل الذي معنا أو تعود على إيه؟ على شيء تحتاج إلى مع النظر شوي. نعم. الأمر الثالث قال ابن معين عندي فمن ادعى كون قوله لا يتوارث عن الملتين هو الأصل وما رويناه منقولا على المعنى فلسوء معرفته بالأسانيد ولميله إلى الهوى فرواه ما ذكرنا حفاظ أثبات. وقد اختلف أهل العلم بالحديث في رواية عمرو بن شعيب. طبعا الطريقة دي اللي بيتبناها البيهقي أو تبناها الطحاوي كان في ناس كده في زمنهم فيتكلم عنهم يقول طريقة كذا يتبنى كذا ماشي. وقد اختلف أهل العلم بالحديث في رواية عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته وقت الحفاظ بخلاف روايته والله إيه والله أعلم. ابن حجر تفضل عندك. قال وقد حكم النسائي وغيره على هشيم بالخطأ فيه. نعم. وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه فلم يصب. سبحان الله. فإن اللفظ الذي أتى به أعم من اللفظ الذي سمعه. شوف دقة علماءنا رحمهم الله رضي الله عنه. قال وسبب ذلك أنه شيما سمع من الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها. إذن ده اسمه جرح مفصل. نعم. جرح إيه؟ مفصل يفصل لك إنه. تفضل. وعلق بحفظه بعضها فلم يكن من الضابطين عنه ولذلك لم يخرج الشيخان من رواياته عنه شيئا والله أعلم. نعم. الأمر الثاني. الأمر الثاني أنه مدلس والراجح أنه لم يسمع هذا الخبر. نعم. قال سعيد المنصور. قال سعيد المنصور في سنن قال هشيم سمعته أو أخبرته عنه. جميل. قال عبد الله بن أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال سمعت أبي يقول لم يسمع شيء من الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا توارث أهل ملتين شتى. أمر الثالث. قال ابن معين رحمه الله سمعه من الزهري وهو صغير. يعني ده بمكة وكذا وهو صغير. نعم تفضل. الأمر الرابع. الأمر الرابع لم يخرج البخاري ومسلم شيئا من رواية هشيم عن الزهري وهي مما انتقد على الحاكم. إذن هذا المتن في الختام يعني هذا ختام نقاش هذا الحديث بهذا السياق ثبت بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال رسول الله يتوارث أهل ملتين شتى. لكن إذا نظرنا إلى هذا الحديث والذي معنا أيهما أقوى في الترجيح؟ رواية الإيه؟ الجماعة. رواية الجماعة عن الزهري الصحيح التي معنا هي أم هذا الباب وعليها الإجماع. بعد كده انتقل إلى حديث آخر به ختام هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم جميعا، اللهم أمين. لكن قبل هذا نقرأ كلام ابن عبد البر في الاستذكار في الهامش، رواه جماعة من الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عن النبي، وقاله هشام عن الزهري في حديث عن علي بن حسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامة عن النبي، الكلام اللي كان سبق مجمل. قال الشافعي وابو حنيفة واصحابهم وابو ثور وداود، وهو قول الثوري وحماد، الكفار كلهم يتوارثون، والكافر يرث الكافر على أي كفر كان، لأن الكفر كله عندهم ملة إيه؟ ملة واحدة. ابن الملقن هذا إسناد جيد إلى عمرو لا جرم، وابو عمر ابن عبد البر في كتاب الفرائد له هذا الإسناد لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث، لكن خالف أبو عمر نفسه في هذه فضعفه في تمهيده، وأما الشيخ تقي الدين فذكره في الإلمام، وروي من حديث جابر عند الترمذي كذا قال، وضفي ابن بلال ضعيف واستغربه الترمذي، وروي عن عائشة يعني ذكر كأن في شواهد موجودة في هذا الباب، وروي عن أبي هريرة. أفادنا بهذه الفائدة أخونا الشيخ أحمد بن سلم العقيلي حفظه الله في 1434 أوائل أعماله وبكورة أعماله. أيضا نأخذ نموذج آخر، يعني طبعا قبل نأخذ النموذج نشكر الله سبحانه ثم نشكر كل من عاوننا وساعدنا وأفادنا بفائدة في هذه اللقاءات، ونشكر أخنا أيضا الدكتور محمد سرور على هذه اللقاءات وعلى اهتمامه، أخنا أستاذ ياسر والفريق الذي يعمل معه، أسأل الله سبحانه أن يبارك فيهم جميعا وفي جهودهم وأن يجعلها في صحائف حسناتهم. ننتقل لمثال آخر جديد. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا ثور، عنوان المسألة نماذج أو نماذج على الشذوذ والأوهام في الألفاظ. نعم يعني ممكن يكون اللفظ عام وفي لفظ خاص، أيهما الأرجح أيهما الصواب والأثر المترتب على ذلك. نعم تفضل. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا ثور جراح الشامي عن حريز ابن عثمان، حريز ابن عثمان الذي أخذنا قبل ذلك يا جماعة، وأخذنا مشايخ حريز نعم. كلهم نعم. ثقات، وأخذنا هناك حلقة آية أبو داود رجعوا إليها قوله أبو داود نعم عن أبي الأثر العمل الآن معنا نعم. عن أبي خداش أبي خداش أو عن أبي خداش نعم عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. نعم هذا السند وهذا المتن، المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. لو نظرنا على الخريطة الآن هنجد خريطة علي بن الجعد وعيسى بن يونس، وهي يضاف لهم أبو اليمان في كتب العلل مع هذين عند ابن أبي حاتم وثور الشامي. إذن هؤلاء الأربعة عن حريز بالوصل، رجل من أهل الشام لم يذكر ليه الصحابي. يزيد بن هارون خالف وآتى بلفظ النشر في ثلاث طيب مثل هذا لم يكن عند علي بن الجعد وعيسى بن يونس وأبو اليمان وإن لم أقف على إسناده وثور الشامي، على وجه خلفهم من ورجل من أهل الشام كذلك يكون معهم أيضا بالخلاف القائم هنا يعني، لكن متنا خلفهم يزيد بن هارون، فقال الناس شركاء في ثلاث. فلفظ الناس أعم أو المسلمون الناس أعم المسلم والكافر، يعني تجد نداءات في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس نعم. أو نداء في القرآن يا أيها الناس أيوه. في يا أيها الناس ده عام، والثاني يا أيها الذين خاص آمنوا خاص خاص نعم. فهنا كذلك الناس عام والمسلمون إيه خاص، رواة الجماعة على لفظ المسلمين أو بين قوسين على لفظ المسلمون، المسلمون شركاء نعم. فلفظ المسلمون شركاء هذا خاص بالمسلمين، اللفظ الآخر عام هو الناس، اللفظ الآخر إيه؟ عام. فأيهما أرجح؟ رواية الجماعة على شك أنه أرجح من رواية يزيد بن ابن هارون، لكن مع الترجيح والخريطة التي رأيتموها الآن ننظر إلى كلام علمائنا ماذا قالوا في مثل هذا. من عند قولك 143 ورواه رجل. قال ورواه رجل من أهل الشام عن أبي عثمان عن أبي خداش عن أبي خداش مرسلة ذكره ابن أبي حاتم. الذي ذكرنا على الخريطة وقلنا لم يذكر الصحابي هنا. نعم. قال وصواب الوصل حيث قال صواب الوصل رواية الجماعة يعني. نعم. حيث قال وأبو خداش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أفادنا بماذا؟ أفادنا بذات العلم يعني قضى بذات العلم. نعم. قال كذلك حدثنا أبو اليمان. جميل جدا. إذن أبو اليمان حتى الخريطة عندكم من علي بن الجعد وعلي وعيسى بن يونس ومن؟ وأبو اليمان. نعم. وعلي بن الجعد عن حريز كما وصفته. كما وصفته. جميل جدا. هنا معنا من أبو اليمان. صواب الوصل ابن أبي حاتم في الايه؟ في العلل. الثاني وقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء وهو بهذا اللفظ شاذ لفظ الناس لمخالفته للفظ الجماعة المسلمون فهو المحفوظ ولأن مخرج الحديث واحد وروايات الجماعة أصح. مخرج الحديث لما يكون عندي طبقة الأولى الصحابي والتابعي وتابع التابعي ثلاث طبقات على وجه واحد صحابي واحد هنا يقول ايه ما في مجال للتعدد. نعم. مخرج ضيق. المخرج ضاق. فيلزم الايه الترجيح فلذا حكم هنا بماذا؟ بالشذوذ رحمه الله. نعم. وروي الحديث باللفظين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. شواهد في الايه شواهد في الباب شاهد رقم واحد. اللفظين من حديث ابن عباس لكن بلفظ المسلمون شركاء في سلاس في الماء والكلى والنار ابن ماجه وغيره وثمنه حرام. وهنا لا دي زيادة جديدة وثمنه ايه حرام يعني لو خدوا فلوس من الناس يبقى ايه حرام يفترض نزل ماء السماء في مكان فأصبح مساحة كبيرة من الماء غدير هذا جاء ناس قال لي يجي ياخد يدفع ايه فلوس فهنا قال ثمنه ايه حرام لكن هذه الزيادة ضعيفة. نعم. ومداره على علي بن عبد الله ابن خداش عن العوام. مداره على عبد الله بن خداش عن العوام. لكن علي بن عبد الله بحاجة تانية. ومداره على عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب. وقال البخاري عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب منكر الحديث. نعم جميل. وورد بلفظ المسلمون من حديث ابن عمر كما في نصب الراية. نعم. هذا أيضا يحتاج إلى لفظ حديث ابن عمر يحتاج إلى يعني إضافة لأن الأصل عندنا في الباب للحديث الذي ذكرناه الأول والكلام عليه ثم ذكرنا لك حديثين في الباب بحيث أيضا تقوي ملكتك في هذا الباب. إذن اللقاء معكم لقاء ماتع. الله الحمد لله رب العالمين ونافع ونحمد الله سبحانه وتعالى نتقلب يعني هدنا لهذا العلم الكتاب وعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أئمتنا الذين حفظوه صدرا وكتابة وعاشوا معه فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونسأله المزيد. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.